بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. يعني الحلقة النهاردة عن ملوك الجو، وطبعا انتوا كلكم بتفكروا يا ترى مين ملوك الجو، والأغلبية بتقول طبعا لازم هم رواد الفضاء اللي نزلوا على القمر وبعتوا المراكب للمريخ. لكن الحقيقة هتفاجئهم بحاجات لا تخطر لكم على بال. ملوك جو من نوع آخر تماما، ولأن الفيلم طويل فحنبتدي على طول ونشوف الفيلم. الطيران بطريقة انعدام الوزن حاجة سهلة، وممكن نصنع هذا المناخ، يعني نعمل انعدام وزن من غير لا ما نسافر القمر ولا حاجة ولا نطلع الفضاء، بمجرد ان الطيارة تعمل غطس فجائي بالشكل ده. لما تعمل غطس بالشكل ده كل الناس تنط من على الكراسي وتطير على طول. فهو ده انعدام الوزن المصنوع. وشوف كل حاجة تفقد وزنها. ده أبسط أنواع الطيران، لأنه طيران سلبي جدا، ما يعوزش لا مكنة ولا طيارة ولا حاجة، هي مجرد ان الوزن ينعدم وتبص تلاقي نفسك في الهواء طاير، تبقى انت قاعد على الكرسي. مجرد ان الطيارة تعمل ضيف او غطس فجائي تنط من على الكرسي على طول. ما طبعا لازم ما تربطش الحزام بقى. فشوف كل ده طاير نتيجة الغطس الفجائي اللي الطيارة عملته. ده طيران مش عاوز فن خالص، عاوز تهيئة مناخ انعدام وزن. دايما بتوع رواد الفضاء بيتمرنوا بالطريقة دي. لكن في الطبيعة عملت شيء غريب، وربنا سبحانه وتعالى عمل شيء غريب، نوع من طيران انعدام الوزن. اللي احنا هنشوفه دلوقتي عبارة عن البذور تبلغ من الخفة ان تقريبا ما لهاش وزن. فلو انت كنت زي البذرة دي وزنك مثلا كذا واحد على 1000 من الجرام، فممكن تبقى ريشة في مهب الريح. فهو ده برضو طيران بانعدام الوزن. وكذلك القطيرات بتاع السحاب، لأن السحاب ده عبارة عن قطيرات من المية رفيعة خالص ووزنها تقريبا قليل خالص، فالنتيجة انها ترحل وتركب الجو وتسافر ما شاء لها السفر. شوف هنا الجمال بقى بتاع طيران انعدام الوزن، بقى صنعة إلهية، شوف التوازن الجميل. نوع بذرة أخرى، ومن ضمن البذور برضو ان يبقى فيه البذرة فيها ندفة قطنية. فبرضو بطريقة الندفة القطنية دي الخفيفة البذرة ممكن تطير مع الهواء وترتفع لارتفاعات شاهقة. ده يمشي مع العنوان بتاع طيران انعدام الوزن. هنا طيران قلة الوزن، ان الوزن قليل جدا لدرجة ان هو يبقى في حكم انعدام الوزن. ودي الندف دي بترتفع لارتفاعات شاهقة وبتعبر المحيطات. كذلك حبوب اللقاح، وكذلك جراثيم الفطر اللي هي نازلة من عيش الغراب اللي احنا شايفينه قدامنا ده. شوف الجراثيم اللي نازلة من الخيشوم زي الدخان، وعبارة عن حاجات صغيرة جدا جدا ما تشوفهاش إلا بالميكروسكوب، ودي بتطير. شوف بيطير إزاي. عجيب العنكبوت بقى. العنكبوت له طريقة عجيبة قوي. عن طريق بطنه بيطلع خيط رفيع جدا ويرميه في الهواء. هتشوفوا الحكاية دي، شوفوا الخيط، بحلقه شوية كده في التلفزيون هنشوف الخيط ده ونركز عليه ونعمل زوم عشان يبان. بيرمي خيط يشبكه في اي حاجة، في السقف، في البلكونة، في شجرة، ويروح على طول يبتدي يشعبط ويطير. وممكن يطير في الهواء نفسه بقى. ده اسلوب العناكب صغيرة الحجم وخفيفة الوزن. استعمال الحبل بتاع المطافي ده، وممكن عن طريق الحبل ده يطلع لفوق خالص في طبقات الجو العالية برضه نفس الفكرة. هنشوف ونشوف عامل ازاي. هو الحبل مش ماسك في حاجة، لكن هي المسألة خفيفة زي ما فيش خالص. البذور الطائرة نفس الشيء، بتبقى معمول لها ديزاين عجيب بحيث انها لما تنزل تبقى زي المروحة، وانواعها والموديلات بتاعتها ما تعدش. ده البذور المروحية، شفنا منها بذرة السيكامور، دي كلها صنعة إلهية. البذرة نفسها عبارة عن ايه؟ هيليكوبتر، متصممة بطريقة ذكية عجيبة عبقرية بحيث انها ترحل في الهواء. شوفوا بقى التصميم، التقل بتاع البذرة هو بيرمي الكتلة لتحت، لكن الصفيحة المروحية دي تكون النتيجة انها تلف. وطبعا التصميم دقيق جدا بالملي، فيؤدي الى هذا التوازن الجميل. دي برضو من ضمن ملوك الجو، دي ملوك الجو صنعة إلهية. الطيران الغشائي بقى زي الضفادع، في أغشية بين صوابعها وبين صوابع رجليها، فبتبقى عاملة زي ايه، اكن لها مظلة نازلة بيها. شوف الغشاء ده بتطير، بالإضافة الى ان حجم الضفدع صغير ووزنها صغير، فده نوع من الطيران الغشائي. ومن ده بقى كتير، السحلية، دي السحلية نوع من السحالي، لها أغشية بين صوابع وبين صوابع رجلين، لكن أيضا لها أغشية جانبية على جانبي الجسم، فبتطير طيران عجيب. أشوف شكل شوف طيرة ازاي، على جانبي الجسم في أغشية بتتفرد، فبتبقى زي شوف السحلية سحلية تمام، لكن على جانبي الجسم في أغشية بتتفرد لما بتنط. ده السنجاب، ده الملك بقى، ده السنجاب الطائر ده، يعني تحس ان هو جسمه بيتحول لبلطه وهو طائر، بلطه ويتفرد ويبقى يعني طيارة بقى صغيرة، وبيطير طيران أفقي لمسافات طويلة خالص من شجرة لشجرة. ده السنجاب الطائر، شوف جماله بقى، شوف جماله، اهي دي بقى الايه، ملوك الجو صنع إلهي، بساطة لكن جمال في التصميم وفن في تدبير هذا الطيران. التيك اوف او حكاية الاقلاع بالنسبة للحشرات فن، هنشوف هنا انواع الاقلاع. الاول بيبقى فيه دفعة عن طريق الرجلين، عضلات الرجلين، وبعد كده تبتدي الايه، الاجنحة تشتغل. شوف الاول هيزق برجليه الخلفية هوب، وبعد كده يكمل بجناحته. ده الإقلاع بالنسبة للحشرات، هوب دفع عن طريق الرجلين الخلفية، وبعدين ايه، يبتدي الجرادة اقواهم لان عضلات رجليها قوية، ترمي نفسها لفوق وتكمل. الطيور اكثر من كده كمان، لان عضلات الطيور اقوى، فالاول الطائر بيرمي نفسه عن طريق دفعة بعضلات رجليه. هشوف عضلات الرجلين هوب هوب، وبعدين يكمل بجناحته. وطبعا بقى شوف بقى الطيور وعجيب طيرانهم ما تعدش. الوزة الطائرة بتاخد مسافة طويلة قوي في اندفاع افقي عشان تجمع عزم، لانها وزنها تقيل، فتنها عمالة تجري فوق المية بالشكل ده، زي الطيارة التقيلة اللي تقعد تجري على الممر مسافة طويلة طويلة عشان تجمع عزم وبعدين تبتدي تطير، لأن وزنها كبير. العكس بقى في ذبابة الدمس الفلاي، دي بتعيش كل حياتها في الجو، تقريبا كل حياتها تزاوج وحب وغزل وأكل كله في الجو، فهي طيار عجيب. ولما تشوفها يتهيألك انها هليكوبتر صغير وخفيفة زي الريش، زي ما قلنا حياتها كلها في الجو. دامسل فلاي، ذبابة الدامسل فلاي، المصاص الرحيق، كلهم عندهم فن ايه؟ الهليكوبتر اللي هو الطيران الثابت، لازم يعمل طيران ثابت وبعدين ايه يدب بوزه وخرطومه في الايه في قناة الرحيق ويبتدي يشرب، ولازم يبقى ثابت تماما. وده متفنن بقى اللي هو الطائر الطنان، وبيضرب جناحته بمعدل 80 ضربة في الثانية. انما المهم الغريب الثبات، ثابت اكنه هليكوبتر واقف في الجو. كل المصاصين بتوع الرحيق عندهم الحكاية دي. الصقر ده ملك الطيور بقى، وده بيوريك هنا المانوفر بتاعه والمناورات اللي بيعملها، وبيستعمل الأجنحة والديل وتقل الدماغ، يتعامل مع التلت وحدات دي عشان يعمل كل المناورات بتاعته، سواء كان التفاف أو هبوط أو انقضاض أو ارتفاع، كله بيستعمل قوة الأجنحة والديل بيستعمله دفة، والدماغ بيستعملها تقل علشان ايه هيوجه نفسه في جميع مراحل طيرانه. الصقر اقوى واسرع الطيور، 80 ميل في الساعة، وملك من ملوك الجو. قلوا بالكم لما بيضرب بجناح واحد بيلف على طول، إذا كان يضرب ضرب أضعف وضرب أقوى من ناحية بيقدر يلف، فبيقدر بيستخدم الجناح كدفة تمام زي ما بيستعمل الإيه ده الألباتروس. ده بقى الطيران الشراعي، طائرة شراعية، شوف ولا بيعمل هزة في جناحه أبدا، هو بيركب الريح، يركب الريح السخنة فيطلع بيها فوق، ويركب الريح الباردة فينزل بيها تحت، ولا يعني. وبعدين يستعمل رجليه مصد، خدوا بالكم هو طاير، هنشوف الحكايه دي، فرمله بتاعته هي رجليه، يروح نازل برجليه فيعمل مصد على طول فيفرمل. انما ملاحظين ان هو بيستعملش جناحته خلاص، ده هو يعني ايه راكب الريح قلما يستعمل اجنحته. فده الطيران الشراعي، وبينزلش الارض الا للتزاوج والغزل، واللي احنا شايفينه ده طقوس الغزل بين طيور الألباتروس أو النورس، قل ما يستعمل أجنحته. وده طيار عظيم، شفنا له يعني حاجات بديعة في أفلام سابقة. هو يجي من حتة عالية ويروح رامي نفسه، وبعد ما يرمي نفسه بقى يسيب نفسه. فإذا كان الهواء سخن بيطلع لفوق، شوف رجليه بقى، شوف رجليه بيستعملها ازاي، مصد الرجلين والايه والديل، انما سايب نفسه خالص. يعني راجل كسلان ويبقى الريح تشيلني وانا مالي، ايه اللي يخليني اتعب روحي. فده طيران شراعي، وده ملك الطيران الشراعي في بين الطيور. انما لما يحب بقى يطير طيران، ده الكندور بقى، الكندور ده بقى هو الأستاذ الكبير والملك، وأتقلهم وزنا وأقواهم عضلا وأشدهم جناحا، وده يعني عظيم فرقة احنا بقى عملنا فكرة البالون والطيران عن طريق تسخين الهواء. إذا سخنت الهواء يخف ويرتفع، فهي نفس الحكاية دي، انت بتسخن الهواء جوه البالون عن طريق البوري اللي احنا شايفينه ده، فالهواء يخف، ولما يخف يطلع، وعلى مقدار التسخين يتوقف للعلو يعني. وطبعا دي بيعملوا بها رحلات سياحية وترفيهية جميلة، وميزتها ان الانسان لما يقعد في القفص ده بيقدر يشوف مطل حلو قوي، ويشوف بانوراما، ويشوف مساحة ضخمة جدا يتفرج عليها مرة واحدة، يعني نوع من الإلمام الشامل بمساحة شاسعة تشوفها من فوق. دي سهول في أفريقيا، لما شوف لما الواحد بيطلع فوق بيشوف بقى مساحة قد إيه. فدي فيها ميزة الحصر السياحي المساحي، الحصر المساحي ده نسر مش عارفين رايح فين، لكن تذكروا كده وحنا وريكوا هو ده رايح فين وشاف ايه ورايح فين. لكن خلينا دلوقتي في البالون، احنا هنشوفه من فوق بقى من البالون رايح فين. البالون صاعد بحكم خفة وزنه وسخونة الجو جواه، ولأول مرة بيشوف عملية هجرة للجاموس رايح. لما نشوف صورة مقربة من الجاموس وهو بيجري، اهو ده هجرة الجاموس، كله رايح وله قائد وكله ماشي يراه. تبان من الجو فوق كنقط بتتحرك. برضو نسر تاني، لازم فيه وليمة بقى، اهي بالفعل كده شموا رمة ولقوها، عندهم بصر حاد جدا والنسر يقدر يعمل زوم، فنازلين كلهم عشان ياخدوا نصيبهم من الرمة دي، وفيه مفتوح فبيجيله كل الايه انواع النسور وكل انواع الطيور الجارحة. في لحظة تبص تلاقي الرمة تحولت الى هيكل عظمي. ده الحاجات دي بيشوفها ويصورها من فوق من البالون، خدوا بالكم. ده نسر بقى عجيب، يعني عجبته العظمة دي، لكن ازاي يبلعها مش عارف. ففكر في فكرة كده، هنشوف قد ايه فكرة عجيبة بتاعه. خد العظمة وطار بيها وقال لك انا هطلع فوق قوي قوي وارميها على صخرة فهي تتكسر، وانا بقى اخد الحتة اللي نفسي فيها. عظمة كبيرة ما يقدرش يحطها ببقه. فذكاء حيواني غريب. عرف منين بقى قوانين الجاذبية وانها بحكم تقولها لازم تقع ولازم تتكسر ولازم ولازم. ده هو ذكاء حيواني، اهو رماها اهو نازلة هوب هوب. ما اتكسرتش، يبقى لازم محاولة تانية. هيعمل محاولة تانية فعلا، حاجة غريبة اوي. اهو دي المحاولة التانية بقى، ونشن على صخرة صلبة هوب. الله الله الله، هايل هايل. ينزل بقى وياخد المكافأة بتاع الذكاء بتاعته دي. هيبلع كل العظمة دي، حاجة غريبة والله. ده عنده بلعوم عجيب. ده بقى الهليكوبتر الصغير صياد السمك ده بيقدر يطير في وضع ثابت غريب، ويحتفظ بثباته ويبص طول الوقت البحر تحت ولغاية ما يشوف سمكة وينزل يعمل دايف غطس، بيبص عينيه حادة، وبعدين شوف لما يضم أجنحته يحصل على طول ايه، يحصل ايه غطس على طول. مرة تصيب ومرة تخيب، يعني جايز تلاقيه طالع في بق السمكة فعلا وجايز تهرب منه. ويطلع يطير، يطلع من البحر يطير، حاجة غريبة. مهارات دي، مهارات. طائر منقض زي السهم بالظبط، يضم أجنحته فيتقل يروح نازل مرة واحدة بقى. لكن ده بقى هتشوفه أجمل انقضاض في عالم الطيور، ده اللي هو الصقر العجيب بقى. ده هينقض من ارتفاعات عالية جدا بعد ما يشوف حاجة وعينيه. يا سلام، شوفوا بقى هيعمل ايه بالظبط. هيضم جنحته، شوف ضمهم ازاي ونازل زي السهم بقى، جاي منين؟ من ارتفاعات شاهقة ومنشن على حاجة. جاي منشن على حاجة. هوب وصل فعلا. لا استاذية بقى دي الطائرة الشبح بقى، طيران بدون صوت لان جناحتها حرير، وطيران ليلي وصيادة درجة اولى، لا يمكن تسمع صوت اجنحة البومة. البومة هي الطائرة الشبح، طيران صامت بدون صوت. وكذلك الوطواط، لا الوطواط تقدر تسمعه، انما الوطواط له ميزة تانية انه طيران راداري، بمعنى انه هو يشوف الحشرة وتبقى حجمها كذا ملي، لكن يقدر ينشن عليها بالرادار، ولما يرتد الرادار بيقدر يعرف يحدد مكانها بالظبط فينقض عليها في الجو. ده طيران الراداري اللي هو الخفاش. كل انواع الطيران تشوفها في فصائل الحيوانات. وفي الواقع ان الارض بقارتها كلها والجو كله فيه خطوط جوية لمسار هجرات الطيور والفراشات بشكل يثير الدهشة، وليس فقط الطيور ولكن ايضا الفراشات. يعني هنا هو في المكسيك هتلاقي فراشة المونارك، الفراشة الملكية، جاية من 2000 ميل طيران لتوصل للمكسيك، وفي المكسيك يتم التزاوج والبيض والفأس والحاجات دي كلها، وبعدين ترجع تاني عودا 2000 ميل. شوف طيارة صغيرة قد ايه وفراشة خفيفة قد ايه وتعمل هذا المجهود الفظيع. يعني ده خط طيران شكله ايه ده. الارض كلها عبارة عن خطوط جوية لمسار هجرات الطيور والفراشات. خطوط الطيران الموجودة في الاجواء الارضية اضعاف خطوط اي شركة طيران من شركتنا، وهي تعبر القارات والمحيطات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا طول الوقت في 24 ساعة ليل نهار. خطوط طيران بعرض وطول الأرض كلها. بعدين الجو نفسه بقى، لما نخش في الجو نلاقي الجو بيستقبل عند القطبين جسيمات مكهربة جاية من الشمس في أطول رحلة تخطر على بالك، ملايين الأميال. هذه الجسيمات نازلة عن طريق الرياح الشمسية توصل للقطبين تعمل التألقات اللي انت شايفها دي، اسمها أورورا بورياليس أو الأضواء القطبية. دي الجسيمات المكهربة اللي جاية من الشمس. أطول رحلة يقطعها كائن. القطيرات المائية المعلقة بينكسر عليها الضوء وبإيه؟ بنشوف القزح، نفس الشيء برضه زي تمام البالون المعلق، بتبقى القطيرات معلقة والضوء ينعكس ويعمل ايه الاضواء بتاعة قزح. صاحبنا اللي راكب البالون قرر يرتفع عدة الاف من الاقدام اكتر، فعشان كده لبس تقيل واستعد، لان ايه فوق خالص بيبقى البرد فظيع. ووصل دلوقتي لارتفاع حوالي 8000 قدم، وقرر انه يزود الارتفاع، فكان لازم يعملوا تسخين اضافي، كل ما يسخن يعلى فهيطلع فوق السحاب، وبعدين يعلى بقى هيوصل ل10000 قدم. بيقول لك ان الحرارة تحت الصفر والاكسجين قليل جدا، ولازم يستعمل قناع اكسجين، مش قادر، هو بينهج، بيقول لك انا بنهج دلوقتي لأن الهواء خفيف والأكسجين فيه قليل ودرجة الحرارة تحت الصفر. يقول لك أنا جايب معايا، يقول لك أنا جايب معايا كمان هنشفط شوية هواء عشان نشوف الهواء اللي موجود في العلو الشاهق ده فيه إيه. هو جايب شفاط بيتك على الزر ده فإيه يشفط الإيه الهواء، فهيرميه بره ويشغل الشفاط عشان هياخد عينة من الهواء في العشر تلاف قدم ارتفاع دي. هو على ارتفاع عشر تلاف قدم، الهواء نضيف نضيف ما فيهوش حاجة. يقول لك لا يمكن فيه، نستنى هنشفط شوية منه ونشوف. هو هيستعمل قناع اكسجين دلوقتي لانه مش هيقدر يستمر، والقناع اهو قال لك لابد من ان البس القناع لاني خلاص بنهج. فلبس القناع وسخن وقال له ارفع يا عمي الى اقصى ما عندك. شوف بقى فوق ازاي طلع البالونة فوق فوق فوق فوق السحاب. منظر كله ملاءة بيضاء بقى، ملاءة بيضاء من السحب. وبعدين هو خد عينة من الجو، شفط شوية هوا، وبعدين قال لك نشوف. انتوا بتقولوا ان الهوا نظيف، مش ممكن يكون في حاجة تطلع للارتفاع ده ابدا. ده انا عشان اطلع استعملت كل التكنولوجيا اللي في الدنيا عشان اطلع للارتفاع ده. قال لك طب نشوف، ادي احنا شفطنا شوية هوا وهنشوف. لقينا ايه؟ احنا على ارتفاع 10,000 قدم، درجة الحرارة 10 تحت الصفر، كل شيء تجمد. شوفوا لابس جوانتيات ولابس زي لبس رواد الفضاء. ادي الحاجات دي بعد ما حطها في المية اللي شفطها، وبعدين قال لك نحطها في الطبق ده ونتفرج عليه. انتوا بتقولوا مفيش، طيب نشوف. ايه ده؟ نقرب الله، ده في عنكبوت وحشرات في الجو ده فوق كده 10,000 قدم. طب طلعوا ازاي؟ وبيقول لك متجمدين من البرد، لكن اول ما هيدفهم هيتدب فيهم الحياه تاني لانهم ما ماتوش، ده هم نايمين بس. كل ده فوق على ارتفاع 10,000 قدم من غير لا بالون ولا طياره ولا مواصله ولا اي حاجه. ازاي وصلوا للارتفاع دي؟ يعني شوف افكارنا لا تخطر على بالنا حاجات زي كده ابدا. إن أينما ذهبت، أينما ارتفعت في الجو وحلقت فوق هتلاقي حواليك حياة برضه، حياة موجودة. حاجة غريبة أوي ده، غير بقى حبوب اللقاح وغير جراثيم الفطر والحاجات دي، تلاقيها موجودة بكثرة طبعا. وبعدين يقول لك في حاجة اسمها الآلة الجهنمية للطقس، اللي بتصنع الطقس بتبقى موجودة في الطبقات العليا جدا دي بقى. يعني هي دي بقى اللي بتصنع الزوابع والأعاصير والحاجات دي. شوفوا ده قمة إيفرست، لكن نشوف أكتر بقى عن طريق الإيه؟ الأقمار الصناعية، وشوف إيه اللي حاصل في الطبقة العالية أوي أوي دي. أهي أهي بيصور إعصار، اللي هي الدايرة دي اللي هي دي عين الإعصار. وهنشوف الإعصار هنا بيتحرك غربا نحو فلوريدا، هنشوفه دلوقتي. أيوه شفتوه دلوقتي اللي جاي من اليمين للشمال، رايح للغرب ومتجه إلى فلوريدا. وبنشوف في التلفزيون الأعصير دي بتعمل إيه لما بتوصل، بتشيل بيوت بحالها في الهواء. شوف الإعصار ده، عين الإعصار أهو. الآلة الجهنمية للطقس عمالة تصنع الأعاجيب فوق بقى. ازاي؟ عن طريق الفروق بين حرارة خط الاستواء وجليد القطبين، بيحصل بقى كل الايه تيارات بين الساخن والبارد، لغاية ما تتكون الحاجات الغريبة دي، كتل الهوائية اللي عمالة تدور دي اللي هي نواة الاعصار. ده بيحصل في الجو نفسه. في شيء جماعة بتوع الطقس يقول لك بيسموه الآلة الجهنمية لصناعة الطقس. شوف بقى الرعد والبرق والبرد بيقول لك ان في جبال من البرد بتبقى مرفوعة على أعمدة الرياح فوق في السماء، تتفتفت وتنزل البرد ده، جبال من البرد تبقى مرفوعة على أعمدة الرياح وتتفتت وتنزل على شكل برد. ازاي يبقى في جبل مرفوع على، يعني دي من الحاجات العجيبة، دي من الحاجات العجيبة. وعشان كده القرآن يقول وينزل من السماء من جبال فيها، يعني في السماء، من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. شيء غريب، يعني من 1400 سنة ما حدش يعرف الحاجات دي خالص، يقوم القرآن يصف ان في جبال فوق محمولة في السماء وتتفتت وينزل منها جبال من التلج وينزل منها البرد. شوفوا هنا بقى، ده بيسموه مخروط الزوبعة، عالم عجيب، عالم عجيب. يبقى إذن ملوك الجو مش هما حكاية رواد الفضاء، لا، ده في أعاجيب أعاجيب أعاجيب. أعجب حاجة الجسيمات المكهربة اللي جاية من الشمس بسرعة الضوء ونازلة في الرياح الشمسية ملايين ملايين الكيلومترات لغاية ما توصل لجو الأرض وتعمل تألقات قطبية. قطيرة الندى في قوس قزح اللي بينكسر عليها ضوء الشمس وتعمل الألوان العجيبة دي. الجبال الطائرة، جبال طائرة فوق في الهواء، جبال طائرة من الثلج محمولة على أعمدة الرياح تتفتت وينزل منها البرد. والقرآن يذكر الحكاية دي بالنص، وينزل من السماء من جبال فيها، يعني في السماء، من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. كلام ده من 1400 سنة. طب عرفوا منين؟ مفيش إلا العليم، مفيش إلا العليم، إنما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفش. حاجة تانية، إن إحنا وإحنا فوق على ارتفاع 10,000 قدم ونشفط شوية هوا فنلاقي فيه عنكبوتة ونلاقي فيه حشرات متجمدة، لو تدفيها شوية تصحصح، ايه اللي طلعها فوق؟ اهو دول ملوك الجو المجهولين، طلعوا فوق من غير لا بالون ولا طيارة، ازاي؟ ما تعرفش. طب ما احنا شفنا بذرة بلاها باراشوت بتطلع ما شاء الله عن طريق انعدام الوزن اللي فيها، وزن خفيف خالص. يا اخواني، الخطوط الجوية لمسارات هجرات الطيور والفراشات هي اضعاف اضعاف خطوط اي شركة طيران عندنا. شفنا احنا فعلا الخطوط الحمراء اللي بتوريك الخطوط الجوية لمسار هجرات الطيور والفراشات اضعاف اضعاف خطوط اي شركة طيران عندنا، وهي تعبر القارات والمحيطات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. شفنا الطائرة الشبح البومة والطيارة المنقضة الصقر وصياد الرادار الوطواط، وشفنا الطائرة الشراعية الألباتروس العجيب اللي راكب الريح من غير ما يحرك أي جناح. شفنا فرق المظلات، السنجاب والضفدعة والسحلية، وشفنا طيران انعدام الوزن في بذور النباتات ذوات الباراشوت، وشفنا عجائب وعجائب وغرائب ومدهشات، وشفنا النسر العجيب اللي ياخد العظمة فوق ويرميها من فوق عشان تقيلة عليه مش قادر يبلعها فلازم يكسرها، هيكسرها ما عندوش شاكوش ولا أدوم. ايه اللي خلى الفكرة تطق في مخه؟ كل دي إلهامات ربانية للمخلوقات اللي خلقها، ربنا بيلهم جميع مخلوقاته فيطلع فوق ويرميها ما تتكسرش تاني مرة فتتكسر فينزل يأكل. يا إخواني، لسنا وحدنا ملوك الجو أبدا، ده فيه ملوك مجهولين صنع إلهية غلبونا وسبقونا، وهم الآن أصحاب أكبر مجموعة خطوط جوية في العالم كله. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.